قال الحوت يزحف على عدن. وش علينا يزحف على عدن؟ قد زحف على أحسن مكان في اليمن وما أنتم بالين بنا. الحوتي قد زحف على أفضل مكان في حفظ لكم كان، ما عرفتم ما تحفظون به. أي والله ما عرفتم ما تحفظون به فتركتموه يزحف على أفضل البقاع يكاد في اليمن، والله من أفضل بقاع دماج في اليمن، بل أفضل البقاع لا نعلم بقعة أفضل من تلك البقعة من حيث العلم، من حيث العلم والتوحيد والسنة. تعلمون بقعة يا أخوان أفضل من المكان ذاك بالنسبة لبلادنا اليمن، أما أفضل البقاع معروفة مكة والمدينة، لكن هذه النسبة الجزئية من حيث وجود العلم وجود السنة وجود الخير والتوحيد وجود طلاب العلم وأهل الخير والتوحيد ما نعلم مكانا مثل ذلك المكان. وتركتم الحوثي يزحف على ذلك المكان وعلى تلك البقعة حتى أخرج أهلها منها وأنتم تتفرجون، بل أنتم راضون متآمرون مع الحوثي علينا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول منكم خله يستاهلوا يدقهم، خلهم بسبب ذنوبهم بسبب كلامهم في الناس بسبب فعلهم إلى آخره. فقبح الله هذه الكلمات التي تصدر من هؤلاء قنيني الورع وقنيني الخوف من الله سبحانه وتعالى. فكلما حصل شيء أو كلما أرادوا أن يردوا على أحد هذا الحزب الفاجر الجديد، فلكم عبرة في الحجور ولكم عبرة في أهل دماج، فإنهم أخرجوا بذنوبهم أخرجوا بكذا بكلامهم في أهل العلم. قاتل الله هذه الأفواه. أي والله كلام بذيء جدا، كلام بذيء. علم الحوثي أنه لا سير له ولا وصول له إلى مآربه إلا بعد إبعاد ذلك المكان وتنحية ذلك الخير، سيصل بعد ذلك إلى اليمن بقعة بقعة يقتطعها. فعلم الحوثي وعلم أعداء الإسلام أيها المغفلون أنهم لا سبيل لهم في اليمن ولا مكان وتمكن لهم في اليمن إلا بإبعاد دماج، مصدر الخير مصدر السنة مصدر العلم والتوحيد ومادة النصر للبلاد اليمنية ومادة دفع الشر عن البلاد اليمنية. علم أعداؤكم وأنتم جهال. أي والله علم أعداء الإسلام أنهم أن دماج مصدر بقاء اليمن، دماج مصدر الخير في اليمن، دماج مصدر دفع الشر عن اليمن. فابعدوا دماج، تآمروا على دماج، عرفوا أنه لا يتحقق لهم مأرب ومقصد في اليمن إلا بعد إبعاد الخير هذا وإبعاد أهل هذا الخير. فتآمروا عليه مع من تواطأ معهم والعياذ بالله من أهل الإسلام ممن ينتسب الإسلام والعياذ بالله، وحصل شر مرير بالبلاد اليمنية، حصلت نكبة على البلاد اليمنية كما يتجرعها أهل اليمن الآن بسبب تلك المؤامرة الكبرى التي علمها من علمها وتكلم بنحو هذا من علمائنا حفظهم الله تعالى. مساكين قال عليهم مؤامرة كبرى أو نحو هذا، وهو برتبة وزير، وهو برتبة وزير سأل به خبيرة وتصله المعلومات ويصله الأخبار، وأنه قال عليهم مؤامرة كبرى. مساكين صحيح والله عليهم مؤامرة كبرى ونحن تعرف حالنا. فهذا الذي يحفظ الله به الخير ومادة الحفظ أذهبوها وأبعدوها وتآمروا عليها، وانظروا الآن إلى أي شيء صاروا، انظروا إلى أي شيء صاروا. أما هؤلاء الفجر الحزب الجديد هذا الخائن، والله ما تفوه أصحاب الإصلاح بمثل هذا الكلام والله، بل اعترفوا أن دماج كانت درعا لهم، وبسبب خذيلتنا لدماج حصل لنا ما حصل، ولا تفوهم شيخ القبائل في اليمن ولا الدولة. أي والله تفوهوا بهذا الشيء، وهؤلاء يتفوهون بمثل هذا الكلام، وأنهم إنما أخرجوا بذنوبهم وأخرجوا بسبب كلامهم في الممسوخين، هؤلاء من يسمونهم بالعلماء، بسبب كلامهم في العلماء. هذا والله الظلم بعينه. والله ما أخرجنا من أجل أننا نتكلم فيكم، فأنتم تستحقون من يبين عواركم وشركم للمسلمين، فإن شركم قد علم والعياذ بالله، وإنما أخرجنا للشيء الآخر، أن أمريكا لا يتحقق لها غرض ولا يتحقق للرفض تمكين في اليمن إلا بإبعاد أهل السنة من صعدة، أولا ابتداء بهم من صعدة وكتاب، ثم بعد ذلك يعني يجري السيل المنهمر على البلاد اليمنية يجرف البلدان بلدة بلدة. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. وإنما كان الدماج الدرع للبلاد، كانت الدرع للبلاد اليمنية والبوابة التي كسرت، فلما كسرت تلك البوابة دخل هؤلاء الأشرار والعياذ بالله على أهل اليمن. نسأل الله السلامة والعافية. فوالله كلام قبيح يقول علي الحذيفي هذا الفاجر. ومن هو علي الحذيفي؟ من هو؟ والله العظيم من هو علي الحذيفي؟ ويقول عبد الرحمن أيضا يقول مثل هذه الكلمات، ولكم عبرة بالحجوري، ولكم عبرة بكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوالله إن الشيخ يحيى كان أمانا لكم والله بما يحمله من الخير وللتوحيد، ما يحمله من التوحيد ومن الخير ومن السنة، وكان درعا مع طلابه حفظه الله لكم ولغيركم. والله ما استطاع الحوثي أن يرغمكم على تلك الوثيقة أبدا، ودماج باقية، ما استطاع الحوثي أبدا أن يرغمكم ينكس رؤوسكم بتلك الوثيقة، ودماج لا زالت باقية أبدا، لا أنتم ولا غيركم. فلما ذهب الدماج تجرأ عليكم، تجرأ عليكم وعلى غيركم تجرأ، وأنتم السبب عنتموه، أنتم محمد الإمام المخذول، كذلك البرعي أيضا، هذا المدبر أيضا، وغيره محمد بن عبد الوهاب، أعانوا الحوثي على دماج، وحرضوا بل أبعدوا المجاهدين الراغبين في نصرة إخوانهم أهل السنة والجماعة، وصوروا لهم أن هذه سياسات وأن هذا إلى آخر ذلك. فحصل ما حصل بنا بعد تقدير الله جل وعلا، ونسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يكتب لنا أجر ما حصل لنا من مصيبة، وأن يخلف لنا خيرا منها، وأن يرد إلينا شيخنا يحيى حفظه الله. أي والله نسأل الله أن يرده إلى طلابه وإلى مركزه وإلى أبنائه وإخوانه، فإننا مشتاقون لعلمه الحق، مشتاقون لعلمه، مشتاقون لفوائده، ونسأل الله السلامة. أيش البيت يا محمد الذي نقوله؟ إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم أردد إلينا شيخنا مسلما. ونسأل الله أن يرده إلينا سالما غانما مربيا معلما مرشدا حفظه الله.